الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ففي اليوم 15 شعبان عام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نلتقي بالشيخ خالد بن عثمان أبي عبد العلاء حفظه الله تعالى في موعظة بليغة بعنوان بيان لطف الله في هذا الوباء والحكمة من هذا الابتلاء. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن من سنن الله الماضية الابتلاء، ومن أسماء الله اللطيف، فهو سبحانه يبتلي عباده، يبتلي المؤمن والكافر، ويبتلي الصالح والطالح، ويبتلي الطائع والفاجر، كل يبتلى على قدره، ولكنه سبحانه في خلال هذا الابتلاء يلطف بمن شاء من عباده فيظهر اسمه اللطيف. هذا الذي نريد أن نتأمله وأن نذكر به في هذه الموعظة. فكثير من الناس ينظرون إلى هذا الوباء، إلى هذا الوباء الذي عم البلاد جميعا، عم أهل الأرض تقريبا، فلم يترك بلدا إلا ودخله، ينظرون إليه على حسب عقائدهم، كل يفسره بما يمليه عليه معتقده في رب العالمين. فواجب على المسلم المؤمن أن ينظر إلى هذا الابتلاء الذي هو الوباء الذي حل بالبلاد والعباد، أن ينظر إليه من المعتقد الصحيح، من منظار المعتقد الصحيح الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله في كتابه آيات بينات جعلها شفاء للعالمين، لمن أراد أن يستشفي بها في قلبه وفي عقيدته، وأن يسير على طريق مضيء، أن يسير على هدى من الله، لا أن يكون كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا لو أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأن يكون من الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأنهم صارت عقولهم أحط من عقول الأنعام، ولذلك هؤلاء لا يأبه الله بهم، ولا يأبه في أي الأودية هلكوا، في أي واد هلكوا، إنما هو سبحانه ينظر إلى عباده ويراهم في هذا الابتلاء، هو سبحانه يراهم في كل وقت وحين من فوق عرشه، يرى عباده ويراقب أحوالهم ويكتب أقوالهم وأعمالهم، يلطف بمن شاء ويعذب من شاء ويحيي من شاء ويميت من شاء، وكلهم يتقلبون بين رحمته وعدله، وبين لطفه وغضبه، مؤمنهم وكافرهم. ولكن يوجه كلامي الآن إلى المؤمنين، إلى عباد الله الموحدين المسلمين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يراجع الجميع نفسه، وأن يتدبر في الحكمة من هذا الوباء والابتلاء، وأن يتتبع لطف الله في أحواله هو ثم في أحوال العالمين. وكما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية، حيث كان قال قبله في قوله تعالى في سورة يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فأخبر أنه يلطف لما يريده فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس، وهناك من الناس من يتهارجون تهارج الحمر لا يفكرون ولا يتدبرون ولا يتأملون، لأن قلوبهم تعلقت بهذه الدنيا الزائفة، وهذا في الأصل هو حال الكفار، حال المشركين الذين لم يوحدوا رب العالمين، وهو كذلك حال الغافلين من هذه الأمة ممن وقعوا شعروا أم لم يشعروا في غفلة عظيمة، وهذا مما ضاعف عليهم الابتلاء. ولذلك على هؤلاء أن يفيقوا من هذه الغفلة وأن ينيبوا إلى ربهم وأن يسلموا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأن يعلموا أن الله عز وجل لطيف بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. ومن أجل أن نفيق من هذه الغفلة أن يفيق الغافل وأن يتذكر المسترشد، نقرأ عليكم أيضا كلاما قيما لابن القيم في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، حول الصبر في البلاء، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وتهوين البلية بعد أيادي المنن وبذكر سوالف النعم. ثم قال: هذه ثلاثة أشياء تبعث المتلبس بها على الصبر في البلاء. إحداها ملاحظة حسن الجزاء، وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخفف حمل البلاء لجهود العوض. إلى أن قال: والقصد أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمله باختيارك وغير اختيارك. ففي هذه الكلمات موعظة بليغة، أن على المؤمنين أن يلحظوا حسن العاقبة من هذا الوباء مما جعله الله عز وجل سببا في تذكرة من تذكر، وفي مغفرة الذنوب لمن ابتلي بهذا الوباء، وفي من مات فيه أن يكون مات بعد أن كفر الله سيئاته وجعل له حسن العاقبة، ومن ابتلي بغير ذلك بسبب هذا الوباء من قلة رزق أو من هم أو غم أو من فقد حبيب، إنما عليه أن يلحظ حسن العاقبة في الآخرة بصبره على هذا البلاء وباحتسابه الأجر وبيقينه أن الله عز وجل لطف به وبغيره من المؤمنين، ولو شاء سبحانه لضاعف عليهم البلاء أضعافا، ولكنه سبحانه لطيف لما يشاء. وهذا يرتبط بالوجه الثاني الذي ذكره ابن القيم حيث قال: انتظار روح الفرج، يعني راحته ونسيمه ولذته، فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة، ولا سيما عند قوة الرجاء أو القطع بالفرج، فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف، وما هو فرج معجل وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف. الثالث تهوين البلية بأمرين: أحدهما أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده إذا عجز عن عدها وأيس من حصرها، هان عليه ما هو فيه من البلاء ورآه بالنسبة إلى أيادي الله ونعمه كقطرة من بحر. وهذا كل على كل أن ينظر هذا في نفسه، أن يتأمل نعم الله عليه التي تنزل عليه تطرة، وأن ينظر في هذه النعم السابقة بل والحالية ليدرك أنه ما قد ابتلي به من بعض البلاء إنما قطرة في هذه النعم. أنعم الله عليه بصحة وما زال صحيحا، لم يبتل بهذا الوباء وابتلي غيره به، أنعم الله عز وجل أنه يعيش آمنا في سربه عنده قوت يومه، فليحمد الله على هذه النعمة أن الله عز وجل قد جعل في قلبه اليقين وحلاوة الإيمان، فليحمد الله على هذه النعمة، فلينظر إلى آيات الله ونعمه قبل أن ينظر إلى هذا الوباء والبلاء، فلا يسخط ولا يتسخط. الثاني تذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه، فهذا يتعلق بالماضي، وتعداد أياد المنن يتعلق بالمستقبل، يحسن الظن بربه أن النعم ما زالت تصل إليه من ربه ولو في الوقت القريب أو البعيد إن أحياه الله. وكذلك ما ينتظره في الآخرة كما قال ابن القيم عن تعداد النعم فيما يتعلق بسوالف النعم أو بأيادي المنن، أحدهما في الدنيا والثاني يوم الجزاء في الآخرة. يعني مما يعين على الصبر وعلى المؤمنين أن يعلموا أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة وما كان ربك بظلام للعبيد، وأن ابتلاء الناس بهذا الوباء إنه بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير، وأن هذا البلاء إنما هو شيء يسير فيما يتعلق بعذاب الله. إذا أنزل الله عذابه غضبا على عباده فإن الأمر يكون أشد، كما قال ربنا ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأن سنة الله لا تتخلف عن أحد، فلينظر كل في نفسه ويحاسب نفسه. هناك محاسبة خاصة وهناك محاسبة عامة. الخاصة أن ينظر كل في نفسه وأن يسعى لإصلاح ما بينه وبين ربه، هذا فيما يملكه. فإن حاسب كل نفسه يرجى أن يرفع الله عز وجل هذا البلاء سواء بهذا الوباء أو بغيره عن الجميع، بعد أن يصلح كل نفسه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض، لم يقل كله، ليذيقهم بعض ما إيه؟ ها؟ قولوا. ليذيقهم بعض إيه؟ الذي عملوا ولعلهم إيه؟ يرجعون. فالذين يلجؤون إلى غير الله، يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله، يشركون بالله في الدعاء. فلما نزل البلاء دعوا الله وحده مستغيثين به مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فالذين يدعون غير الله عليهم أن يتوبوا من هذا الشرك وأن يخلصوا الدعاء لله وحده، لأنه لن يرفع البلاء والوباء إلا رب العالمين. لا يملك أحد مهما كان أن يرفع هذا الوباء والبلاء. والذين يحاربون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا في وسائل الإعلام، في قنوات الفضائية، في صحف وغيرها، ويشككون الناس في اعتقادهم في توحيد الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين هم الآن؟ في حيص بيص، لا تسمع لهم ركزا. فتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله عباد الله، واعلموا أن الله عز وجل إنما يفرح بتوبة عبده كما يفرح أحدكم براحلته فقداه ثم وجده. وتأملوا لطف الله بكم في هذا الوباء أو البلاء، والله الله عز وجل سلط على من كان قبلكم وهو أشد من هذا، فلا تظنوا أنكم وقع عليكم العذاب الشديد. ما وقع العذاب الشديد؟ لو أراد الله عز وجل لشدد عليكم أكثر وأكثر، ولكنه سبحانه لطيف بعباده وله الحكمة البالغة. فتأملوا لطف الله، قبل أن تتسخطوا على قدر الله وقضائه. وتوبوا إلى ربكم وأنيبوا إليه قبل أن يأتيكم العذاب حيث لا تشعرون، وقبل أن تأتيكم لحظة الموت ثم يقول أحدكم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذه تذكرة وموعظة لي ولكل من تصل إليه أن نتوب جميعا توبة نصوحا، وأن يراجع كل نفسه وأن يسأل ربه أن يلطف به في أقداره وأن يعامله بفضله وإحسانه، وأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وأن يحقق جميع التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فبهذا نرجو رحمة الله ونحسن الظن بالله ولا نيأس من روح الله ولا نقنط من رحمته، ونرجو رحمته ونخاف عذابه. إن عذاب ربك سبحانه لا يتحمله أحد، والله هؤلاء الذين يتسخطون على بعض ما نزل بهم والله لا يدركون عذاب الله. نعوذ بالله من عذابه ومن سخطه، ونعوذ بالله من غضبه ومن تنكيله سبحانه. إن الله عز وجل لطيف بعباده المؤمنين، فعلى المؤمنين أن يدركوا لطف الله وأن يقابلوا هذا البلاء بالتوبة والاستغفار والرضا واليقين وحسن الظن في الله وإصلاح النفوس والقلوب وإصلاح ذات البين وإصلاح العقيدة. هذه نصيحتي لكم، أسأل الله أن يرزقني العمل بها قبل القول، وأن يغفر لي ما قصرت فيه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون من الذين يقولون ما لا يفعلون، وأعوذ بالله من شر نفسي ومن سيئات أعمالي. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. آمين.